قناة فيصل الصفر تقدم باب حد القذف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب القذف. القذف لغة هو الرمي، وشرعا رمي الآخر بالزنا أو اللواط، وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. فمن الكتاب قوله سبحانه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. من السنة ما ساقه المصنف رحمه الله في باب القذف وأجمع العلماء عليه. والقذف منكر عظيم إذا لم يكن للقاذف بينة، فقد أتى أمرا من كبائر الذنوب، بل منع الإسلام من قبول شهادته أبدا، كما قال سبحانه: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا من تاب. وأيضا هو عند الله سبحانه وتعالى من الفاسقين، كما قال سبحانه: وأولئك هم الفاسقون. وقد توعد الله عز وجل القاذفين باللعنة، فقال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وتوعدهم أيضا بالعذاب العظيم، ولهم عذاب عظيم. والإسلام حفظ أعراض الناس، ولم يأتي تهديد في كتاب الله بالويل إلا لآكل أموال الناس بالباطل والواقعين في أعراض الناس. قال عن المال: ويل للمطففين. وقال عن الواقعين في أعراض الناس: ويل لكل همزة لمزة. وفي صحيح مسلم: كل المسلم عن المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويجب على المسلم أن يحفظ لسانه وأن يكفه عن الناس، وعليه أن يكثر من ذكر الله، وفي هذا ترطيب للسان بطاعته سبحانه. وإقامة الحد فيه صلاح للمجتمع، ليحفظ كل امرئ لسانه، ولئلا تنتشر فيه العداوات والبغضاء بل وإسالة الدماء. فرتب الإسلام عليه حدا، وهو جلد 80 جلدة كما سيأتي في هذا الباب. والمصنف وضع عدة حديث في هذا الباب، فقال في أولها: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد. أخرجه الخمسة وأشار إليه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب القذف لبيان أن القذف يوجب الحد، فمن قذف حد. قال عن عائشة رضي الله عنها: لا، قالت: لما نزل عذري، أي براءتي من السماء فيما قذفها فيه أهل الإفك، قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر فذكر ذلك، أي ذكر براءتي، وتلا القرآن من قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. فلما نزل أمر بضرب رجلين، وهما حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة، وامرأة هي حمنة بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنه، فضربوا الحد. ورواه الخمسة وأشار إليه البخاري، وإشارة البخاري له بقوله: وشاور النبي صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة بن زيد فيما سمعه فيما قاله الناس من قذف عائشة رضي الله عنه. وهذا الحديث يدل عدة مسائل، مسألة قوله لما نزل عذري يدل على أن الله سبحانه وتعالى. قناة فيصل الصفر تقدم باب حد السرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب حد السرقة. السرقة أخذ المال خفية بغير حق، وهي من كبائر الذنوب، وتوعد النبي عليه الصلاة والسلام الفاعل بلعن الله له، لعن الله السارق، وعقابه أليم في الدنيا بقطع يده، كما قال سبحانه: والسارق والسارق واقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. وقد أجمع أهل العلم في الجملة على قطع يد السارق على اختلاف بينهم في الشروط. وقطع يد السارق من أعظم تشريعات الإسلام، فبه يأمن الناس أموالهم وينزجر من في قلبه مرض، وبذلك يكون المجتمع المسلم مجتمعا آمنا، وهو مقاصد الدين. وساق المصنف عدة أحاديث في هذا الباب. قال في أوله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، وفي رواية لأحمد اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان مقر، والحديث يدل على عدة مسائل. مسألة قوله اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، يدل على أن المعصية مستخبثة مستقذرة، يجب على الإنسان أن يبتعد عنها. المسألة الثانية هذا أسلوب بليغ لتقبيح الإنسان أن يرتكب شيئا من المعاصي، فقال قاذورة. المسألة الثالثة قوله التي نهى الله عنها، يدل على أن كل ما نهى الله عز وجل عنه فهو من القاذورات. المسألة الرابعة قوله فمن ألم شيئا منها، أي يدل على أن الإنسان يجب عليه أن يبتعد عنها، لكن إن وقع في شيء منها عليه أن يفعل كذا وكذا، أي أنه ليس مأذونا أن يقع المرء في شيء منها لكن إن وقع. المسألة الخامسة من ارتكب معصية واجب عليه أمران. الأمر الأول ذكر المسألة بقوله فليستتر بستر الله ولا يفضح نفسه، والأمر الثاني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وليتب إلى الله عز وجل. المسألة السادسة يدل على يسر الشريعة الإسلامية، فمن وقع في خطيئة لم يجب عليه سوى هذين الأمرين، وكل امرئ يستطيع أن يفعلهما الستر والتوبة، بخلاف من وقع في ذنب من الأمم السابقة كما قال سبحانه بني إسرائيل فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فتوبة هذه الأمة ميسرة. الأمر السابع قوله بستر الله، يدل على إثبات صفة الستر لله سبحانه وتعالى، وهي صفة عظيمة، لو كشف ستر الله عن العباد لطارت العقول مما هو مخبأ عن الأعين، فكما أنه سبحانه يرزقهم هو يسترهم سبحانه وتعالى. المسألة الثامنة قوله فإنه من يبدي لنا صفحته، يدل على وجوب ستر الإنسان على نفسه، وفي الحديث الصحيح من ستر الله عليه في الدنيا ستره الله يوم القيامة، وفي البخاري ومسلم كل أمتي معافى إلى المجاهرين، وإن الرجل ليعمل الذنب في الليل فيصبح وقد ستره الله عز وجل عليه فيتكلم به في النهار. فهذا نوع من أنواع فضيحة المرء لنفسه، ومن كان ذا حاله يتباهى بالسيئات بعد أن يفعلها فالعياذ بالله هذا وعيد شديد أنه لا يعافى من ذلك الذنب. المسألة التاسعة يدل على أن إظهار الإنسان الصفة الحسنة عند الناس مع مجاهدة المرء نفسه في الخفاء بعدم فعل السيئات حتى لو حصلت منه شيء ليس ذلك من نفاق، وإنما هو من باب ستر المرء على نفسه. وأعظم من هذا كله أن يكون ظاهر المرء وباطنه سواء، ومن وقع في سيئة لا يظهرها عند الناس بل يظهر عدم الوقوع في السيئة، وهذا من باب الستر على نفسه، وهذا نهج نبوي عظيم يجب على المسلم أن يتنبه له. المسألة العاشرة قوله نقم عليه كتاب الله، يدل على أن المرء بلسانه قد يقتل نفسه بلسانه كالرجم مثلا. والمسألة الحادثة عشرة قوله نقم عليه كتاب الله، يدل على قوة الشريعة، فمن أقر أقيم عليه الحد، ويدل أيضا على سرعة إقامة الحدود وعدم تأجيلها. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم محمد. وكل مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من باب حد الزنا، يلي بإذن الله باب القذف.